المرأة الطاهر إذا كانت صائمة ودخل المغرب ولم تفطر فاستمرت لم تفطر لأنها نائمة ثم حاضت بعد المغرب ولم تفطر، فهل يعتبر لها صيام في هذا اليوم؟ ثم يا شيخ، من دخل عليه شيء من المفطرات بعد الغروب ولم يفطر، هل يسمى صائم أو مفطر؟ شيخ بارك الله فيك، إذا غابت الشمس انتهى الصيام، سواء تناول الإنسان الأكل أو ما تناول. فإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فصومها تام، وإذا أكل بعد غروب الشمس فصومه تام، لأن الصوم شرعا ينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.